أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أحمده سبحانه عز وجل ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول وأستغفره من كل سهو وغفلة وذهول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين فإن لله سبحانه عز وجل مواسم خيرات وأزمنة مباركة ومن هذه الأزمنة المباركة التي تتنزل فيها الرحمات يوم عرفة هذا اليوم العظيم الطيب المبارك الذي جعل الله سبحانه عز وجل فيه كثيرا من الفضائل والأسرار أيها الأحبة يوم عرفة جعله الله سبحانه عز وجل اليوم الذي أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة مصداقا لقول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية فإن الله سبحانه عز وجل جعل المسلمين أو للمسلمين دينا لم يرضى لهم دينا غيره وأبدلهم عن كل دين سواه وجعل لهم نبيا واحدا جعلهم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا حلال إلا ما أحل ولا شرع إلا ما شرع إنها عطية ومزية من الله سبحانه عز وجل أن ارتضى هذا الدين الذي أحبه عنوانا حتى نتحلى به ونسير على نهجه أيضا من فضائل هذا اليوم المبارك أيها الأحبة أنه يوم المباهات ويوم العتق من النار كما جاء في حديث أمنا عائشة الذي رواه الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم أكثر فيه عتقا أو ما من يوم رأى أو يرى فيه أكثر عتقا أو عبدا للنار من يوم عرفة يدنو الله عز وجل ويباهي الملائكة ويقول انظروا أو ماذا أراد هؤلاء ما من يوم يرى فيه أكثر عتقاً للعبيد من النار من يوم عرفة حتى جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماوات فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفات قبل الغروب أو عندما بقيت لحظات للغروب، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم لبلال: أنصت لي الناس. فأنصت بلال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن جبريل قد أتاني آنفا وأخبرني أن الله سبحانه عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كثر خير الله وطاب. نعم أيها الأحبة، كثر خير الله وطاب في هذا اليوم المبارك. الله عز وجل يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم أهل السماء، وما رؤي يوما أكثر عتيقا من النار في مثل هذا اليوم. إذا أردت أن تعتق رغبتك فلن تجد يوما أفضل من هذا اليوم، لأنه أفضل الأيام عند الله سبحانه عز وجل، وهو يوم المباهاة. أيضا من فضائله أيها الأحبة، كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم، أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلك والسنة التي بعدك. وأكثر من ذلك أيها الأحبة، أن الدعاء في يوم عرفة هو من أفضل الدعاء على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب، قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيضا من فضائل هذا اليوم أيها الأحبة، أنه يوم للذكر والتكبير. فقد أخبرنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون في صبيحة يوم عرفة. التكبير تكبيران: تكبير مطلق وتكبير مخير. فالتكبير المطلق ما يبدأ من أول يوم ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريق، بينما التكبير المقيد هو الذي يكون من فجر يوم عرفة وينتهي إلى بعد أيام التشريق، على رواية علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقد كان أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يكبران من أول يوم الحجة إلى نهاية أيام التشريق عندما يخرجان إلى السوق، ويكبر الناس بتكبيرهم. هذا يوم عظيم أيها الأحبة، فلا تأنفوا ولا تنسوا أن تذكروا الله سبحانه عز وجل، وأن تستثمروا هذه الفرصة للصيام والدعاء والصدقة والتهليل والتسبيح والتحميد، كما أوصانا بذلك رسولنا الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: استغفروا الله أيها الأحبة من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، يوم عرفة كانت أحوال السلف فيه أحوال عجيبة. نعم، نحن يمر بنا يوم عرفة يوما عاديا، لكن السلف رضي الله تعالى عنهم كانت لهم أحوال عجيبة. هذا مطرف معبد الله الشخير التقى مع أبي بكر المزني في يوم عرفة بعرفة، التقى وهما يبكيان. فقال مطرف بن عبد الله الشخير وهو من أئمة التابعين، قال: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. هو يظن أن أهل الموقف كلهم قد غفر لهم إلا هو، ولذلك كان يلهج بالدعاء ويبكي ويقول: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. فيرد عليه أبو بكر المزني ويقول: يا رب، هذا موقف عظيم ما أجله وما أشرفه وما أعظمه لولا أني فيه. نعم، كانوا يستحيون من الله عز وجل في هذا اليوم المبارك ويخافون الله سبحانه عز وجل. هذا أيها الأحبة الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه من كبار الصالحين، كان في يوم عرفة دائما عندما يأتي يوم عرفة يبكي ويقول: وأسف أتاه منك يا رب وإن عفوت عني. يتذكر جميع ذنوبه الماضية، يقول: حتى وإن غفرتها لي يا ربي فإني أستحي منك عندما أذكرها حتى وإن عفوت عنها. وهذا رجل من الصالحين أيها الأحبة، عندما كان في يوم عرفة ووقف بعرفة لهج بالدعاء وهو يبكي ويقول: يا رب إن كنت قد رددت حجي ولم تقبل عنائي وشقائي وجهلي فلا تحرمني أجر المصيبة، فلا تحرمني أجر المصيبة على أنك لم تقبل مني. وهذا رجل أيضا من الصالحين في يوم عرفة كان يمسك بوجهه ولحيته ويبكي ويقول: اللهم إني قد كبرت، اللهم إني قد كبرت فأعتقني. والتقى أيها الأحبة عبد الله بن المبارك مع سفيان الثوري في عرفة بعرفة في يوم عرفة وهما يبكيان، فجاء عبد الله بن المبارك وعيناه تسهملان بالدمع أو تفيضان بالدمع، فيقول لسفيان الثوري: يا سفيان، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فيقول له الإمام سفيان الثوري، يقول: أسوأهم حالا من ظن أن الله لا يغفر إليه أو لا يغفر له في هذا اليوم. نعم، هو يوم مغفرة ويوم مباهاة ويوم عتق من النار. إياك أن تضيع أخي الحبيب أختي المسلمة هذه الفرصة وأنت بين يديها، لعلك لن تجد فرصة بعدها. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوم عرفة المقبل علينا غدا يوم بركة وخير وعافية. نسأل الله عز وجل أن يعتق فيه رقابنا من النار، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصفر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يتقبل منا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك ومنك ورحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم خذ بيد شبابنا إلى ما تحب وترضى وردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا صلاتكم.